فعندما نسأل عن درسنا وخاتمة درسنا المتقدم فيما يتعلق بمسألة بكاء الحي على الميت وتعذيب الميت ببكائه أعني نياحته، فما هو الصحيح إن شاء الله من هذه الأقوال؟ نعم، قول شيخ الإسلام وهو قول الطبري قبله والقاضي وجماعة، واختاره شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، أن المقصود بالتعذيب هو التألم لا العذاب الحقيقي المعلوم، وإنما يتألم بعذاب ببكاء الحي عليه ونياحة الحي عليه، فإن الموت يبلغهم بعض فعال أهلهم فيتألمون لما تعرض عليهم مثل هذه الفعال، يتألمون من صنيع أهلهم ويودون أن لا يفعلوا معهم هذا. قد جاء في أثر أبي هريرة ما يدل على هذا، وأن الميت يبلغه ما يحصل من أهله من الأعمال، وأنه تعرض عليه أو تعرض عليهم أعمال أقربائهم، وهذا الأثر ساقه الطبري وقال بأنه بإسناد صحيح. ومما يعرض عليه هو هذا، نياحة أهله عليه فيتألم من هذا الذي يعرض عليه. وهكذا قد دلت الأدلة الصحيحة على أنه يسمع في بعض المواطن، فإنه يسمع قرع النعال إذا تولوا، وهكذا أيضا ما أشارت إليه الأدلة أنه يسمع النياحة ويتألم منها. فهذا إن شاء الله أحسن ما قيل. ومما يدل عليه ما ذكرنا أيد به هذا القول، نعم أحسنت، حديث قيلة، نعم أحسنت، بنت مخرم رضي الله تعالى عنها، وفيها يغلب أحدكم أن يصاحب صويحبة في الدنيا معروفا، وإذا ما تسترجع، هو الذي نفس محمد بيده، إن أحدكم يبكي فيستعبر إليه صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. من الذي قال في حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه؟ ابن المرابط رحمه الله تعالى. ومن الذي خالفه؟ قال بأنه ليس بنصب محتمل، نعم، ابن رشيد رحمه الله، كما نقل ذلك الحافظ عنه بأنه ليس نصا وإنما هو محتمل، فإن قوله استعبر إليه صويحبه ليس نصا في المقصود أن المراد به الميت صويحبه الميت، بل يحتمل أن يراد به صويحبه أي صاحب الحي وليس الميت، وإنما المقصود به صاحب الحي، وأن الميت يعد ببكاء الجمع عليه، فيبقى على ما دلت عليه الأدلة الأخرى. وأما صويحبه هنا الذي يستعبر هو صاحب الحي يستعبر. وهناك تأويل آخر لهذا الحديث وهو جيد في الجملة، أحسن من هذا التأويل الذي ذكره نور شيد رحمه الله تعالى، أن المقصود بالميت هنا المحتضر، فالميت المقصود بقوله يستعبر إليه صويحبه أن المقصود به أي المحتضر، فإنه يستعبر ويتأثر قبل موته، وليس المقصود بذلك الموت الحقيقي وإنما المحتضر. وقد أطلق اسم الميت على المحتضر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فيكون المقصود بذلك هو المحتضر، لا تعذبوا موتاكم أي لا تعذبوا المحتضرين هؤلاء، فإنهم يسمعونكم تبكون يزدادون ألما. وقد أطلق المحتضر على الميت لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهو لم يمت بعده وإنما هو محتضر، فعلى هذا لا تعذبوا موتاكم أي لا تعذبوا المحتضرين هؤلاء، هذا جيد. ولكنه يرده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر إن الميت يعذب بما نيح عليه في قبره، بما نيح عليه في قبره، فيرد هذا التأويل، وإلا هو تأويل جيد، لكن هذه الزيادة ترد هذا المقصود، وإطلاق المحتضر على الميت أو الميت على المحتضر هذا قد جاء ما يدل عليه. فعلى هذا يكون ظاهرا لا نصا لوجود هذه الاحتمالات، لأن النص الذي لا يحتمل غيره، أما هذا ففي احتمالات، فيكون من باب الظاهر لا من باب النص، والظاهر قوي في الاستدلال به أحسن من غيره مما ليس بظاهر. فخرجنا في المسألة المتقدمة ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله لحديث قيلة حسن بعض العلم، وهكذا الأحاديث الأخرى التي يجمع بها مع حديث عمر بن عمر وغير ذلك مما جاء فيها الإطلاق. هذا هو الذي تقدم، الله أعلم. ومنهم من حاول أن يضعف زيادة في قبره، أي زيادة في مسلم، ماذا تضعف زيادة في مسلم؟ نعم ما رواه البخاري لكنها في مسلم فيستدل بها. فبعضهم حاول أن يلتمس لها بعد ما ذكر التأويل هذا، أن المقصود بالميت لا تعذبوا موتاكم، أي المحتضر، لا تعذبوا المحتضرين ببكائكم، هذا يسمعون بكائكم يزدادون تعبا وعذابا بفعلكم هذا، لا تعذبوهم. فحاول أن يضعف زيادة في قبره وهي في مسلم، وإعراض البخاري عنها لا يدل على تضعيفها. فحاول يقول أن هذه إنما ربما يسوقها مسلم في الشواهد، لأنه ذكر جملة من أحاديث من ضمنها هذا في قبره، زيادة في قبره. فما نعلم من انتقدها من أهل العلم معتبرين، فمن وجد أحدا من أهل العلم انتقد زيادة في قبره يفيدنا فهي في مسلم، لكن هذا قول لبعض المعاصرين. وهناك جمع أيضا الحافظ رحمه الله تعالى جمع به بين هذه التأويلات المختلفة لأهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن الذي يظهر في بعضها تكلف، وما ذهب إليه شيخ الإسلام جميل وسالم من كثير من التكلفات، إلا ما جاء في بعض الروايات يعذب ببكاء أهله يوم القيامة وينظر في ذلك، لكن هذا أحسنها وهذا أقربها وعليه شيء من الإراد، لكن يعتبر أقرب الأقوال. طيب ناخذ درس ماله واحد يتكلم بس، تفضل. في ماذا؟ عام، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. نعم تفضل. كيف مسألة اجتهادية؟ نحن نتكلم على هذا مسألة اجتهادية. نعم بين أهل العلم أمر سهل، الذي اختار خلاف هذا ذهب إلى قول الجمهور لا ينكر عليه. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا إلي، أو إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجة وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. حديث الأول قوله أو الرواية التي في حديث جابر عند ابن ماجة، رواه ابن ماجة باب ما جاء في الأوقات، رواه ابن ماجة باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن برقم 1521 من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، من طريق إبراهيم بن يزيد المكي عن أبي الزبير عن جابر به، عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعا، وإسناده ضعيف جدا. إبراهيم ابن يزيد المكي متروك، إبراهيم بن يزيد المكي متروك. قوله أصله في مسلم، راه مسلم باب تحسين كفن الميت، راه مسلم باب تحسين كفن الميت من طريق ابن جريج، من طريق ابن جريج، وعند ابن ماجه كما سمعت من طريق إبراهيم بن يزيد، من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، قال أخبرني أبو الزبير، وهنا بصيغة الإخبار، وعند ابن ماجه بالعنعنة مع ضعف إبراهيم وعنعنة أبي الزبير. باب تحسين كفن الميت من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يحدث، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه، فذكر رجلا من أصحابه قبض، قبض فكفنا، فكفنا في كفن غير طائل أي حقير غير كامل الستر، فكفن في كفن غير طائل أي كفن حقير وما هو كامل الستر، ما أدى المقصود، وقبر ليلا، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، يضطر إنسان إلى ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، هذا الحديث بطوله. وقال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فهذا حديث جابر رواه ابن ماجه وهو ضعيف من طريق إبراهيم بن يزيد، ورواه مسلم أيضا ولكنه من طريق ابن جريج به، فالحديث الذي هو في مسلم كما تعلمون ثابت وذاك ضعيف. مسألة حكم الدفن بالليل، مسألة حكم الدفن بالليل، اختلف العلماء في مسألة الدفن بالليل على أقوال، اختلف العلماء في مسألة الدفن بالليل على أقوال، وهي مسألة طويلة قريبة من المسألة المتقدمة. القول الأول كراهة الدفن بالليل، القول الأول كراهة الدفن بالليل إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، وهذا القول قال به قوم من السلف، وهذا القول قال به قوم من السلف، منهم ابن المسيب، منهم ابن المسيب كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى عنه، كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى عنه 1500 من طريق يحيى بن سعيد القطان، من طريق يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام الدستوائي، قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد ابن المسيب، عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره الدفن ليلا، وروي عنه خلاف ما ذكر ابن حزم رحمه الله. فقد روى ابن أبي شيبة عنه من طريق قندر فقد روى ابن شيبة ابن أبي شيبة عنه من طريق غندر وأبي موسى وأبي داود معذرة من طريق غندر وأبي داود عن هشام الدستوائي في الأول يحيى بن سعيد القطان وخالف هنا غندر وأبو داود عن هشام روى خلاف ما ذكر في المحلة من طريق غندر وأبي داود عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد ابن المسيب أنه كان لا يرى بأسا بدفن الليل أنه كان لا يرى بأسا بدفن الليل فهذه الرواية بخلاف رواية ابن حزم وممن رأى كراهة ذلك أيضا الحسن البصري وهو ثابت عنه كما في مصنف أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن أنه كان يكره أن يدفن ليلا وكذلك قتادة كما ذكره عنه ابن أبي شيبة في المصنف 331 وهكذا ابن عبد البر في الاستذكار وهذا القول رواية عن أحمد واختاره ابن حزم كما في المحلة والشيخ الألباني كما في أحكام الجنائز حل الخامس 115 الشيخ الألباني كما في أحكام الجنائز 76 و100 واستدلوا بحديث جابر في الباب زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر عنه وهذا يفيد التحريم القول الثاني جواز الدفن بالليل من غير كراهة وهذا القول عليه جماهير العلماء من السلف والخلف قاله النووي في شرح مسلم قال في المجموع 5302 وهو مذهب العلماء كافة إلى الحسن البصري فإنه كرهه وقال ابن عبد البر رحمه الله كما في الاستذكار الثاني 81 و500 وعلى إجازته أكثر العلماء وجماعة الفقهاء انتهى. ونقله النووي في شرح مسلم إجماعا كما في كتاب الجهاد والأول في الجنائز، ذاك الذي نغنى عنه في الأول في الجنائز، هذا في كتاب الجهاد من صحيح مسلم. ونقله النووي رحمه الله إجماعا كما في كتاب الجهاد من شرح مسلم صحيح مسلم. فقال بعد أن ذكر أن عليا دفن فاطمة ليلا قال بعد أن ذكر أن عليا دفن فاطمة ليلا وفيه قال وفيه جواز الدفن ليلا وهو مجمع عليه ولكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر ونقله الوزير ابن هبيرة إجماع لأئمة الأربعة على أنه لا يكره الدفن بالليل وأنه بالنهار أمكن وأولى، هذا إجماع الأئمة الأربعة واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة. منها ما فيها إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الدفن بالليل ومنها ما جاء من فعله ومنها ما جاء من فعل الصحابة بعد موته فالقسم الأول منها ما رواه ابن عباس وهو في البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقال فصفنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه ومنها ما جعنا بهريرة ومنها ما جعنا بهريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد وفي رواية كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد. والآن نحن ربما نمر بالفاين نمر بالنفايات بعض الأوراق ما نعرج عليها، هذه امرأة كانت حريصة على نظافة المسجد رضي الله تعالى عنها. فلنكن كلنا نقوم المسجد وننظف المسجد، ولأن الأجر عند الله. انظروا بماذا أكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى قبره يصلي عليها، لها عناية بدين الله وبشعائر الله وبنظافة المساجد، أكرمها بالصلاة مع أنه قد صلي عليها. وفي رواية كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت. فقال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم حقروا أمرها. امرأة ضعيفة، يرتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في داعي نوقظه، نحن سنقوم بالواجب. قال فكأنهم حقروا أمرها. وفي رواية قالوا ماتت من الليل ودفنت ماتت من الليل ودفنت فكرهنا أن نوقظك فقال دلوني على قبرها، فدلوه. وهذا من الأدلة التي رد بها على المالكية الذين يمنعون الصلاة على القبر، والصلاة على القبر فيها تفصيل، فمثل هذه الحاجة لا بأس بذلك في من لم يصلي عليها والأصل المنع، لكن إذا لم يصلي الشخص على بعض أقربائه وقد صلي عليه واحتاج لأن يصلي عليه كأن يكون في سفر، يذهب يصلي على القبر أو في البلاد نفسها، ما درى إلا فلان من زملائه وأحبته ما تدفن، يذهب يصلي على قبره ولا شيء. هذه حالة جائزة، ومع ذلك لا يجوز أن يصلي على القبر ولا عند القبر ولا داعي. الشريعة جاءت بسد الذرائع. قال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة. مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. وهذه الأدلة وجه الدلالة منها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره على الصحابة. وعدم إنكاره على الصحابة الدفن بالليل، وإنما أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمرهما، أمر الرجل ذاك وأمر المرأة. هذا القسم الأول من أدلة الجمهور، يأتي معنا القسم الثاني والثالث إن شاء الله. فالقسم الأول الإقرار، والقسم الثاني الفعل، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثالث ما جاء عن أصحابه بعد موته رضوان الله تعالى عليهم. هذا يكفي إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.